قال والدي متوفى وكان ينوي القيام بأداء العمرة معي في العام الماضي ولكن توفي فقمت بأداء العمرة لنفسي ثم أكرمني الله هذا العام بأداء العمرة لا إن شاء الله، ما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز أداء العمرة عن آخر؟ على كل حال العمرة عن الميت يصل ثوابها إليه، لأن رجلا قال يا رسول الله يعني لأن الميت يعني إن رجلا أو امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام ولا يستطيع الثبوت على الراحل أفحج عنه؟ فقال نعم. كذلك أيضا الصدقة على الميت يصل ثوابها، والحج يصل ثوابه، والعمرة والدعاء، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. هناك أعمال نص عليها الشرع بأنه يصل ثوابها إلى الميت، فأنت في اعتمارك عن والدك يصل ثواب هذه العمرة إليه وينفعه ذلك، وهذا من البر، هذا من البر الذي، والدعاء أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال: مما شاع عند كثير من الناس من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فهل هذه الصيغة واردة في السنة؟ أفيدونا أثابكم الله. هذه الصيغة بدعة، هذه الصيغة من البدع المحرمة، يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها. لماذا؟ أولا فهذه نسج حول هذه الصيغة أساطير وأكاذيب، هذه الصيغة نسج حولها أساطير وأكاذيب. فنأتي أولا بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما رغب الله فيه وأمر به في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. و كذلك من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، إن الله وملائكته. ويكفي في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا كان الله يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نحن مأمورون بالصلاة عليه. وصلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد هي استغفارهم له ودعاؤهم له. وكذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله له ذلك، ونسأله تبارك وتعالى، نسأل الله له البركة والفضل والخير وكل خير بالصلاة. فمما جاء وأفضل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وردت بصيغ أيضا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وهذه أيضا مذكورة في الأحاديث وفي كتب الأذكار مثل الأذكار للنووي صيغها، وكذلك في البخاري ومسلم وفي السنن، كل هذا مذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ متعددة وكلها سنة. أما هذه الصيغة فهي صيغة وردت عن التيجانية، الفرقة الضالة، الفرقة الضالة، الفرقة الصوفية الضالة الحائدة عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. فإن هذه الفرقة قد نسجت حول هذه الصيغة، نسجت حولها أساطير وأكاذيب وافتراءات، حتى إن شيخهم الضال أحمد التجاني قال: هذه الصيغة شافهني بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتها منه بلا واسطة، لأنه يدعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وهذا لا شك أن ذلك أعظم الفرية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق، لم يدعي أحد منهم، وفاطمة رضي الله عنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عمه، وأبو بكر وعمر والصحابة، لم يدعي أحد منهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة، أو أنه أوصاه مثلا بشيء بعد أن مات صلى الله عليه وسلم. فالشريعة قد كملت وقد بلغت وتمت، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن هذه الأساطير والأكاذيب يفعلها بعض شيوخ الفرق الضالة لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وليستعبدوا الناس في طاعتهم، وليسخروهم لمصالحهم ودنياهم، وليكتسبوا منزلة في قلوبهم. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من يصدق بأن الرسول مثلا بعد يعني 1000 وكذا جاء إلى أحمد التجاني وقال له يعني خذ هذا الذكر، وأن هذه الكيفية في الصلاة قال تعدل ختمة القرآن 6000 مرة؟ أنا أقول بأنه لا يجوز لأحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لما كان اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا ويقصدون بذلك من الرعون والحمق، واستعملوا هذا اللفظ في غير ما يراد به، حرم استعمال هذا اللفظ، وإن كان معناه في اللغة معروفا، لكن لأنه استعمل لمراد خبيث. فكذلك هذا اللفظ بهذه الصيغة استعملته هذه الفرقة الضالة الفاتنة البعيدة عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. وما أكثر ما ابتلي المسلمون بمشايخ الضلالة الذين يصدون عن سبيل الله ويبتدعون بدعا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه عمل الصحابة. فهذه الصيغة بدعة ومحرمة. ثم إن الإنسان لو أخذها بحسن نية وهو لا يعتقد أنها مثلا تعدل ختمة من القرآن أو كذا، قال أنا أفعلها وأقولها لأجل مجرد الصلاة، نقول لا يجوز لك ذلك، لأن هذه الطائفة هي التي ابتدعتها، وفي تعميمها والعمل بها فيها نشر لهذه البدعة، وفيها أيضا في هذا استعمال هذه الصيغة فيه أيضا عدول عن ما هو مشروع وما هو معلوم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، عدول إلى هذه البدعة. وهذا لا شك من قال بأن هذه الصيغة أفضل صيغة وأنها تعدل ثلث القرآن، تعدل القرآن أو أفضل من القرآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وخص بها أحمد التيجاني، لا شك أنه قد كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى، لأنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما تنتشر هذه البدعة في إفريقيا أو في بعض بلدان من المغرب من الجهة الشمال إفريقيا مثلا، وهذا لأنهم يجهلون، أو من اغتر بهذا يجهل العلم الشرعي وعنده نية حسنة ويظن أن هذا عمل صحيح، ولا يظن أن أحدا يمكن أن يفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من الناس من يفتري عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما أجدر من قال ذلك واعتقد بأن هذا الصيغة أنها أفضل من القرآن، ما أجدره بأن يتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة طائفة ضالة كفرها أهل العلم، لأنها طائفة منحرفة يعني فيها جمعت بين الحلول الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وبين الابتداع، جمعت بين الحلول والابتداع والصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. فنسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هذه الفرقة الضالة. قال أنا عندي التهاب في مكان الشرج، شيء مثل البواسير، ووضعت كريم مرهم في مكان فتحة الشرج، وشعرت بأن هذا الكريم المرهم قد دخل في جسمي، فهل أكون أفطرت وعلي كفارة أو تعويض، أم أنني لم أفطر بهذا الفعل علما بأنني كنت ناسيا؟ على كل حال ذكرنا لكم خلاف أهل العلم في الحقنة التي تكون في الدبر إذا كانت علاج، فأن ذلك على أصح قول العلماء أنه لا يفطر بذلك، لا يفطر، لأنه مدخل للجوف غير معتاد، وهنا أيضا حكم وهو أنه فعل ذلك ناسيا، فعلى قول من يقول بأنها تفطر إذا أخذ ذلك ودخل إلى جوفه فهو بهذا الحال ناس فلا تفطر، لا تفطره، لأنه على القول بمن على قول من يقول بأن الحقنة يفطر بها فإنه ناس والناس لا حرج عليه. يقول: رجل جامع زوجته ثم أذن الفجر أثناء نزول منيه، ماذا يفعل؟ هذا نقول يتم صومه، وعليه أن يغتسل فقط، لأنه أتى أهله في الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر، يعني أتى أهله في آخر وقت من الليل، فليس عليه شيء. نعم. قال: رجل أعزب غلبته الشهوة في نهار رمضان واستمنى بيده، فهل عليه كفارة أو قضاء يوم أم ماذا يفعل؟ هذا الاستمناء كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم ومعصية، لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقول الله تبارك وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من ابتغى وراء الزوجة والأمة فأولئك هم العادون، العادون العاصون لله تبارك وتعالى، فهو قد أتى كبيرا من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فأرشده إلى الصوم ولو كان الاستمناء جائزا لا أرشده إليه، ولكن دليل على أنه محرم. ثم أيضا في الاستمناء باليد فيه مضار صحية وفيه مفاسد وفيه آثار قد تستمر مع الشاب طول عمره، فيتضرر بذلك أضرارا كثيرة نهى وحذر منها الأطباء المختصون، فهو يضعف العقل وكذلك تخور به القوى ويورث السل والبنية تضعف به، وكذا كلما تقدم به السن وجد آثار ذلك في بدنه. لكن من ناحية الحكم الشرعي في رمضان عليه القضاء، عليه القضاء، عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة هي خاصة بمن جامع أهله في رمضان، وعليه أيضا مع ذلك التوبة ألا يعود بعد ذلك. والله عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذي أذن عليه الأذان يقول: أذان الفجر هو يجامع أهله، قال أهل العلم إنه ينزع وإلا فهو مفطر بالجماع، بين لنا ذلك. هو السائل الأول يقول بأنه جامع أهله ومع الأذان، يعني مع الأذان أنزل، فهذا قد جامع أهله في آخر الليل السائل الأول. أما هذا فيقول بأنه جامع واستمر. هذا على كل حال إذا كان المؤذن يؤذن معلوم بأنه يؤذن بعد طلوع الفجر، فيجب عليه أن ينزع وأن يكف ويغتسل ويحافظ على صومه، ولا يفطره ذلك إذا كان نزع مع الأذان، لا يفطر بذلك. لكن ينبغي له أن يحتاط، ينبغي للصائم أن يحتاط بأن يكون كافا عن المفطرات، يعني في آخر جزء من الليل، يعني في آخر الاحتياط، وإلا فإن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ما هو ميقات المعتمر للحج في أشهر الحج لغير أهل المملكة السعودية؟ علمنا أن أشهر الحج أدركته وهو خارج حدود مكة المكرمة بحوالي 40 كيلومتر، هل يعتمر على أقرب ميقات له أم يحرم من مكانه؟ وجزاكم الله خيرا. الذي يريد أن يحج أو يعتمر فهو له أحوال، له حالتان مثلا: إن كان خارج المواقيت سواء كان من المملكة أو من غيرها، إن كان خارج المواقيت يعني المواقيت ومواقيت الحج والعمرة بينه وبين مكة، ونوى أن يعتمر عمرة متمتعا بها الحج أو أراد أن يعتمر عمرة، فإنه يجب عليه أن يعتمر ويجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يليه الذي هو عنده أو أقرب ميقات له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة وهي رابغ ولأهل نجد قرن المنازل، ووقت عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق على حذوها. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهي لمن هو من تلك الجهة ولمن مر عليها من غير أهلها. فإذا كان خارج المواقيت وكانت المواقيت بينه وبين مكة فيحرم من أي ميقات مر عليه أو هو قريب منه. أما إذا كان يعني بشرط أن يكون ينوي، إذا كان نوى وكانت معه النية قبل المواقيت فيحرم من المواقيت أحد المواقيت، وإذا كانت نيته أو إذا كان هو بين المواقيت وبين مكة ونشأت النية وحصلت له وقعت له نية من مكانه الذي هو فيه فيحرم من مكانه الذي هو فيه. وهذا الحكم أيضا لمن كان ساكنا بين المواقيت وبين مكة المكرمة فمن حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة إذا أرادوا الحج يهلون من مكة، يهلون من مكة. هذا هو الحكم عموما. قال هنا أعمل في فندق سياحي بوظيفة شيف مطبخ، ولكن في هذا الفندق تقدم الخمور وتوجد به نساء عاريات، ولكن في هذا الفندق يوجد مسجد نصلي فيه جماعة، هل عملي في الفندق حلال أم حرام؟ مع العلم أني لا أجد عمل في بلدي غير هذا، فهي مهنتي التي أحبها ويشتني في مطبخ. نعم، العمل في الفندق لا شيء فيه، مباح، لكن تقديم الخمر لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تقدمه لا لمسلم ولا لغير مسلم، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت اعمل في الأعمال التي ليس فيها حرمة، يعني مثل تقديم الطعام الذي أنت تعمله، مثل مثلا أداء خدمة أخرى كذا، لكن يعني تقديم خمر لمسلم أو لغير مسلم هذا تقديمه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشرة شاربها وساقيها، شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها، لعن فيها عشرة. فالخمر أم الخبائث، ولو لم تتمكن مثلا من العمل إلا بتقديم خمر أو تكون وظيفتك تقديم هذا الخمر، فيجب عليك أن تترك تقديم هذا الخمر وأن تبحث عن رزق حلال، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق نفسا إلا وهو سيرزقها ويتكفل بها، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. لكن العمل في الفندق حلال لا شيء فيه، إنما تقديم المحرم تقديم الخمر هو هذا الذي يحرم. قال ما حكم بخاخة الربو للصائم وهو مضطر لاستخدامها؟ لا شيء في هذا، إذا احتاج إلى ذلك واضطر فإنه لا يفطر بذلك الذي هو البخاخ للربو، فهو أشبه شيء بالهواء، ولو استطاع مثلا أن يفعل ذلك بعد الإفطار فهو أحوط، لكن لو اضطر إليه لاختناق أو ما إلى ذلك فإنه لا يفطر بهذا. قال عدم وجود الإحرامات مع الحاج لكون الذهاب إلى المدينة ثم في الطائرة تبين أنهم يذهبون مباشرة إلى مكة ولم يوجد معه إحرامات، ما حكم ذلك؟ هذا الإحرامات يوفرها لنفسه قبل ركوبه الطائرة، لأنه لو أحرم لابد أن يحرم في إزار ورداء، أما لو أحرم في ثيابه فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال إذا نمت في نهار رمضان فحلمت أنني مثلا أجامع فخرج مني المني، فلما فقت فوجدت أن المني خارج مني، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ولا يلزمك أن لا يلزمك أنت أن تحبس المني، بل يلزمك الغسل، والمني لم تتسبب في إخراجه، والاحتلام للصائم لا يفسد الصوم. قال حكم النخامة للصائم الذي تستديم معه، هل هي مفطرة إذا لم يرميها؟ النخامة معروفة، وهي إفراز يخرج من الدماغ، إفراز بلغمي يخرج من الدماغ. هذه النخامة أكثر أهل العلم على أنها تفطر الصائم، إذا مثلا كانت في فمه وابتلعها عامدا فإنها تفطره، وقد تقدم لنا أنها من المفطرات. أما الريق مثلا فإنه لا يفطر الصائم، هذه النخامة تفطر الصائم إذا كانت في فمه وابتلعها عامدا. وبعض أهل العلم له مقال فيها غير هذا، لكن الأحوط أنه لا يفعل ذلك، وإذا فعل عامدا فقد أفطر، وعليه أن يصوم يوم مكان يومه. قال امرأة أرادت أن تصوم رمضان كله فقامت بشرب أقراص لوقف العادة الشهرية، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليها إذا أخذت أقراص ودواء يمنع الحيض أثناء رمضان، فلا حرج عليها في ذلك، وتصوم حتى يعني تصوم أيامها وتصوم أيام العادة التي الشهرية التي كانت يأتيها فيها الحيض إذا لم ينزل في تلك العادة حيض. قال فضيلة الشيخ نحن بأرض كثر فيها البدعة وانتشرت حتى في المساجد، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بصورة مرتفعة على غير صيغة الواردة، فنحن طلاب العلم إذا نصحناهم غضبوا وتجاوزوا، فماذا تأمرون نحوهم، وخاصة عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة المذكورة، فهل يجوز الصلاة على وراءهم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستحب وعمل تزكو به الأعمال، وعمل يثاب عليه المسلم. من صلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ولكن بالصورة التي ذكر السائل، وهو أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يعني يجتمع مجموعة ثم أحد الناس يصلي ويرددون وراءه بصوت مرتفع البقية، هذا نقول هذه الصفة، الصفة هذه بدعة، لأن الصحابة لم يفعلوها وهم أهل العلم والسابقون، ولأنهم شاهدوا النبي والنبي أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم وأموالهم. والصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها المسلم منفردا كما يصليها في الصلاة وكما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن إذا نصحتهم بين لهم بالدليل، بين لهم بالدليل بهدوء وبحكمة وبإقناع، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا أديت الذي عليك ولست بمسؤول عنهم في هذا. أما الصلاة وراءهم فتصلي، تصلي وراءهم إذا كان ليس عندهم إلا هذه، هذا البدعة مثلا، تصلي وراء من يفعل ذلك، ولا سيما إذا لم يكن هناك مساجد مثلا أو يترتب على ذلك أن تصلي وحدك وأن تهجر العماء، صلي الجماعة، صلي وراءه، فهم عليهم لهم عملهم ولك عملك. قال هل يجرح الصيام الأغاني والأعمال الصغائر المنكرات؟ لا شك أنها تضر الصوم، لكن لا يفسد بها الصوم مثل الأكل والشرب، إنما تضر الصائم وتنقص أجره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم. قال امرأة من خارج المملكة جاءت العمرة حاضت في المدينة ولا يمكن أن تنتظر أن تطهر لأنها مرتبطة برحلة مع زوجها، ما عليها فعله عند دخول مكة وهي حائض؟ تخرج إلى الميقات عند طهرها أم ماذا؟ المرأة التي حاضت مثلا في المدينة وهي مع زوجها ومرتبطة برفقة تغتسل قبل الإحرام وتتحفظ وتدخل بنية الإحرام وتحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض، وليس عليها حرج في ذلك، كما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقد أحرمت وهي نفساء ثم تبقى على إحرامها حتى تطهر في مكة، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت ثم طافت في البيت. قال مصابة بمرض مني، قال مصابة بمرض مزمن ونصحها الأطباء بعدم الصوم. السؤال: كم مقدار الفدية إذا كان المرض مزمن مستمر فلا يرجى برؤه ونصحها الأطباء بأن لا يصوم الرجل أو المرأة؟ فعليه بذلك الفدية، والفدية إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يجوز أن يعطيها لمسكين واحد، بل يطعم عن كل يوم مسكين، فهو إما أن يصنع طعاما لثلاثين مسكينا ويدعوهم عليه كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه، وإما أن يملك كل مسكين فديته بأن يعطيه الفدية ومقدارها مثلا يعني كيلوين من البر أو نحو ذلك. أو من الأرز أو من الطعام الذي يقتاته أهل البلد. وإذا أعطاه مثلا أرزا فإنه يعطيه معه ما يصلحه من لحم وما يتبع ذلك. قال: ابتليت بنزول دماء مع التبول وقد حدث ذلك بالأمس فقط، وقد جئت للعمرة وكلما توضأت أجد بعض النقطات من الدماء في الشورت الذي ألبسه وأنا لا أحس بنزول أي شيء، فهل هذا منقض الوضوء؟ هذا إذا كان الدم مستمرا معك فهذا حكم حكم السلس، سواء مثلا بقي يوم أو يومين أو أكثر أو أقل. إذا كان مثلا يستغرق هذا النزول أوقات الصلوات يوم أو يومين فيجب عليك مثل هذا أن تتنظف إذا دخل الوقت. إذا دخل الوقت يجب أن تتنظف وأن مثلا تتحفظ من نزول الدم مثلا إلى الثياب، مثلا بأن تلف مثلا كيس على الذكر مثلا أو كذا، أو تتحفظ بأي حفاظة تمنع وصول الدم إلى الثياب. ثم إذا دخل الوقت تتوضأ، ولا يضرك ما نزل بعد هذا، لا يضر ما نزل بعد هذا، فتتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان في وقت دون وقت فإذا حصل لك ذلك فإنه ينتقض الوضوء بهذا، فتجدد الوضوء إذا انتقض وضوءك. بعض الأسئلة الخط فيها غير واضح، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، الجوال يا أخوان يعني ينبغي أن الذين يدخلون بجوالاتهم أنهم يحافظون عليها لئلا تشوش على المصلين. السائل يسأل يقول الجوالات هذه فلا تشوش على المصلين ولا يجعلها مثلا يعني ترن بنغمات، مثلا نغمات موسيقية، يختار النغمات مثلا لو الصوت لها الذي مثلا لا يلفت النظر وغير موسيقى. ثم أيضا بعض الناس أراه يصور في المسجد، الناس مشغولين بالذكر وهو يصور يمينا وشمالا داخل المسجد، وهذا أمر منكر، يعني عليه أن يتقي الله عز وجل، وعلى المسلمين أن يتناصحوا بينهم فيما بينهم بالحكمة والبيان والحجة، لأن هذا المسجد ليس هو محل للفرجة وللتصوير ولمثلا أخذ الصور للتذكار، إنما هو لذكر الله وللعمل بطاعته ولقراءة القرآن والصلاة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم.